بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها. آمين. وأصلي وأسلم على من بعثه ربي رحمة ونورا وهدى للعالمين، عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته أفضل وأتم وأزكى وأعظم تسليم إلى يوم الدين. اللهم يا معلم سليمان علمنا، ويا مفقه لقمان فقهنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، وأن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة في دين الله عز وجل، أيها الأعزاء، ممن يصلهم وتصلهم هذه الإذاعة المباركة ويصلهم نقلنا لأحاديث رياض الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى الحديث الخامس، وفيه عن أبي يزيد معن بن يزيد رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون. قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيت بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر، برقم 1422. راوي الحديث أبو يزيد معن بن يزيد بن الأخنس السلمي، هو وأبوه وجده صحابيون. أخرج البخاري من طريق أبي الجويرية عن معن بن يزيد قوله: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، فهم كما قلنا صحابيون، شهد بدرا وما بعدها، وشهد مع معاوية صفين. ومعنى الحديث، والحديث في قصة الصحابي الجليل معن بن يزيد مع أبيه رضي الله عنهم أجمعين، وفيه أن معن بن يزيد أو أن أبا معن ذهب بمال معه إلى رجل في المسجد حتى يصرفه على الفقراء، فجاء معن رضي الله عنه وأخذ من هذا المال، وظاهره أنه مستحق لذلك، وإلا لما كان الرجل أعطاه ولما طلب هو المال. وأيضا ظاهره أيضا أن الرجل لا يعلم أنه ابن يزيد صاحب المال الذي أعطاه، وإلا كان تريث حتى يستفسر عن الحال. إذن ظاهر الأمر أن الرجل لم يكن يعرف أن هذا ابن صاحب المال، وأيضا يزيد بن معن أو معن بن يزيد رضي الله عنه كان مستحقا وإلا لما كان طلب المال. فبلغ يزيد القصة فقال لابنه إني أريد أن أتصدق بها وليست لك. فتخاصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معناه أنه اشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عقوقا، ولكن معنى ذلك أنهم أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الصحابة وأنه المشرع فيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليزيد ما نوى من الصدقة ولمعن ما أخذ من المال ومما يستفاد من هذا الحديث عظم النية، وأنها سبب في قبول العمل. وقد أورد صاحب المصنف صاحب رياض الصالحين هذا الحديث في باب الإخلاص، باب النية، في باب الإخلاص باب النية. إذن أول ما يستفاد من هذا الحديث عظم النية وأنها سبب في قبول العمل. ثانيا يستفاد من هذا الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الصدقة بنوعيها، صدقة التطوع وصدقة الفرض الزكاة، فكانوا يحرصون على الاتيان بها ويحرصون أن تصل إلى مستحقيها، ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتونه في أحوال من وقعت بيده هذه الصدقة وهذه الزكاة، هل يستحق ذلك أم لا يستحق. هذا من حرصهم على الصدقة والزكاة. ثالثا، وهذا أيضا وصية للناس أجمعين، أن يحرصوا على أموالهم، على صدقاتهم، على زكاتهم حتى تبرأ الذمة، يحرصوا أن يصرفوها في مصارفها المعتبرة، ويعلموا أنها تذهب لمستحقيها، ويبتعدوا عن مواطن الشبهات. بعض الجمعيات السياسية التابعة للأحزاب تأتي وتلبس على الناس، والناس تهوى الراحة، تريد أن ترتاح من العناء، تقول أنا أدفع مالي لهذه الجمعية والجمعية في ذمتها، هم مسؤولون أمام الله. بل أنت مسؤول أمام الله عز وجل، لن تبرأ ذمتك وأنت تعطي من لا يثق فيه من الأحزاب والجمعيات المتأسلمة. اصرف زكاتك بنفسك أو سلمها لمن تثق فيه، وابتعد كل البعد عن أصحاب الأهواء، فقد جروا الوبال بأموال الناس على المسلمين، جروا بأموال المسلمين على المسلمين السر العظيم، وهذا ظاهر، نسأل الله العافية والسلامة. إذن ليحرص الإنسان أن تصل زكاته وزكاة ماله إلى مستحقيها حتى تبرأ ذمته. ثالثا، جواز التوكيل في توزيع الصدقة والزكاة، وهذا ظاهر، فيزيد أبا معن رضي الله عنهم أجمعين دفع المال إلى رجل في المسجد ليتصدق به ليصرفه هو، وهذا ظاهر وجائز، ولكن كنا يشترط ماذا؟ الأمانة والعدل. أنت تريد أن تبرئ ذمتك، فلا تعطي مالك كل إنسان، تعطيه من؟ الرجل الأمين القوي، من يصرفه في مصارفه الصحيحة السليمة. رابعا، حرص الصحابة رضوان الله عليهم على القيام بأعمالهم تامة كاملة، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل. وفي عصرنا الحاضر يسأل الإنسان العلماء، يسأل الإنسان أهل العلم، يسألهم يستفتيهم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا معا وأبوه ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه هل صنيعهما صحيح، هل برئ الذمة يزيد أبا معا، وهل يجوز لمعا أن يأخذ المال، يسألانه. ونحن كذلك في هذا العصر نسأل العلماء هل عملنا وصنيعنا في دفعنا للزكاة صحيح أم غير صحيح، صحيح أم غير صحيح. خامسا، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الجاهل والشفقة به. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الجاهل، وهذه وصية لكل صاحب علم ألا يبخل بعلمه، وأن يقتدي بالأنبياء والصالحين والمرشدين والمعلمين والمربين، يعلم الناس، يبين للناس كيف تبرأ ذممهم وكيف يقومون بالواجب عليهم. هذا من التعاون على البر والتقوى، هذا من التعاون على البر والتقوى. سادسا، وهذه مسألة فقهية نختم بها مسائل هذا الباب، مسائل هذا الحديث، وهي دفع الزكاة لمن تلزمه النفقة. الإنسان، ولعلكم تركزون معنا في هذه المسألة، وهي دفع الزكاة لمن تلزمه نفقته. الإنسان المزكي تلزمه نفقة أباه والديه وابنه، فما الصنيع في ذلك؟ هنا عدة حالات، الأولى منها أنه لا يجوز دفع الزكاة الواجبة لمن تلزم الإنسان نفقته من الأبناء والآباء، لا يجوز أن تدفع لهم الزكاة حتى تحمي مالك. يعني الإنسان واجب عليه أن يدفع لأبيه وأمه وأبنائه نفقتهم وهو مستطيع، فبعضهم حتى يحمي ماله يقول أدفع الزكاة لهم. تبرأ ذمتي؟ لا تبرأ ذمتك، لأنك تلزمك نفقتهم، لأنك تلزمك نفقتهم. وقد حكى الإجماع ابن قدامة غفر الله لنا وله. المسألة الثانية أو الحالة الثانية، إذا كان الشخص عاجزا عن نفقة الأب والابن، يعني عنده مال للزكاة، عنده مال زكاة، لكن نفقة الأب والابن عاجز عن صرفها لا يستطيع، فيجوز أن يعطيهم من زكاة ماله. نتصور المسألة، الرجل يستطيع أن يزكي لكن لا يستطيع أن ينفق على أبوه وأمه أو على أبنائه، ولده، فهذا ماذا؟ يجوز أن يعطيهم من زكاة ماله. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد غفر الله لنا ولهم أجمعين. المسألة الثالثة، دفع الزكاة لمن تلزم الإنسان نفقته من أجل سداد دين أو غرم ألم به. فهو جائز، وهذا فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. إذن هو يصرف، هو ينفق على ابنه، ينفق عليه، ينفق على أبويه، ينفق عليهم النفقة الواجبة، ولكن الابن ألم به غرم، أصابه غرم، حادث سيارة، دين، والرجل عنده زكاة، يجوز له أن يصرف من هذه الزكاة، يجوز له أن يصرف من هذه الزكاة لابنه أو يعطيه من الزكاة لابنه. هذه بعض مسائل هذا الحديث، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ويتجاوز عنا وعنكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.